خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. معنى يستنكف يعني من الأنفة، وهي قرينة الكبر. الله تعالى يبين في هذه الآيات أن المسيح عيسى عليه السلام روح الله تعالى، الآية العظيمة التي أبهرت الجميع، رجل أوجده الله تعالى في الدنيا من أم دون أب، جعله الله تعالى آية للناس، إذا مسح على صاحب العاهة شفي بإذن الله تعالى، رزقه الله تعالى الإنجيل. فهذا الرجل، هذه الآية العظيمة، هذا النبي الكريم، هو من الخمسة أولو العزم من الرسل، لا يستنكف ولا يأنف أن يكون عبدا لله عز وجل. ثم ضرب الله تعالى مثلا آخرا، وهو الملائكة. الملائكة على عظيم شأنهم، على عظيم خلقتهم، الذين خلقوا من نور، الملائكة الذين لا يعصون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناكحون، لا يأنفوا أن يكونوا عبادا لله عز وجل. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ثم بين الله عز وجل عاقبة من يستنكف ومن يستكبر، قال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الكبر، الكبر آفة عظيمة، الكبر داء عضال، الكبر الذي يؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، هذا الكبر الذي حدا بفرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى، الكبر الذي حدا بأبي جهل أن لا يؤمن بالله العظيم وهو يعلم حقيقة هذا الدين، الكبر الذي جعل أبو طالب وهو الذي كان يؤيد ويناصر نبي الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلم أن هذا الدين هو دين الحق، أن يدخل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لما قال: أيعلو استي رأسي، استكبر أن يسجد لله عز وجل طواعية، فكان ما كان إلا أن مات كافرا في نار تلظى لا أنيس له ولا جليس. الكبر الذي حدا بالنمرود أن يدعي الربوبية من دون الله عز وجل فمات كافرا، مات ظالما لأنه كان على الكبر. الكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يجد رائحة الجنة، أو لن يدخل الجنة، أو كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي. سبحانه جل في علاه، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة. الكبر داء عضال، الكبر أمر شديد، الكبر يؤدي بالإنسان لأن يستنكر فضل الله عز وجل عليه، كما كان يفعل قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ظن أن القوة بيديه، كبرا وغرورا والعياذ بالله. فلا بد أن نحذر كل الحذر من هذا الكبر. الكبر الصغير في قلوب أهل الإسلام عندما يكبر يأتي على محادات الله ورسوله، يأتي بأن الرجل يكون مسلما ويسمى بأسماء أهل الإسلام وتراه محاربا لدين الله لكبر في قلبه والعياذ بالله. فلا بد أن نتقي الله، ولا بد أن نحافظ على قلوبنا من الكبر، ولا بد أن نحاول علاج هذا القلب من كل كبر وحسد وغل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا وأن يرزقنا وإياكم حسن التواضع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.